سبحانك سبحانك سبحانك جل جلالك يا سبحانك جل جلالك يا الله سبحانك سبحانك سبحانك يا سبحان من سبحت له السماوات بأكنافها سبحان من سبحت له البحار بأمواجها سبحان من سبحت له الجبال بأصبائها سبحان من سبحت له الحيتان بلغاتها سبحان سبحان من سبحت له الأشجار بأصولها وثمارها سبحان من سبحت له السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن ومن عليهن يا سبحانك سبحانك سبحانك يا علي يا عظيم يا